وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن